والعلاج لهذا اليأس والقنوط الذي يحدث لبعض الناس اليوم أن يتذكر أن من أسماء الله تبارك وتعالى العفو، الغفور، التواب، الرحيم. وأيضا يتذكر من أسماء الله تبارك القوي، العزيز، الجبار، الكبير، العظيم، المتكبر، القدير. يعني يعيش هكذا بين هذه الأسماء، أسماء الرجاء وأسماء الخوف، يعيش بين هذه الأسماء. كذلك يتذكر قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك ولا أبالي. ويقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك. فعندما يتذكر الإنسان رحمة الله تبارك وتعالى يصيبه شيء عظيم من الاطمئنان بروح الله تبارك وتعالى وتفريجه جل وعلا. ثم يكثر من قراءة سير السلف الصالحين كالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم والتابعين وأتباع التابعين والصحابة وغيرهم، يقرأ سيرهم فترتاح نفسه ويسير على طريقتهم. فالقصد إذن أن الإنسان لابد أن يعيش بين هذين الأمرين العظيمين ألا وهما الخوف والرجاء من الله تبارك وتعالى.